أحسن الله إليكم، هل كان ابن سينا رافضيا؟ ابن سينا باطني قرمطي زنديق من الزنادقة، وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، هذا في القرآن، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. إيش معنى هذا الكلام؟ ابن سينا يقول القرآن ليس كلام الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيض فاض من العقل الفعال علة الوجود، العلة الموجدة، يسمون الله تبارك وتعالى بالعلة الفاعلة والعلة الموجدة، ما يقولون الله، وإنما يقولون العلة الفاعلة، أعلهم الله كما أعلوا أهل الإسلام بمثل هذه العلوم العليلة. هذه العلة الفاعلة الموجدة، علة الوجود، فاض منها هذا الفيض على عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وما في نبوة ولا شيء أبدا. ولما كان هذا الرجل عنده عقل جيد وخصب في التخيل، وآتاه الله أيضا لسان، هذا الفيض الذي فاض عليه، ما في نبوة ولا شيء، فيض فاض عليه، وكان مهيئا هو بالعقل الواسع الجيد، فعنده خيال بسبب جودة عقله، تصور هذا الفيض وترجمه هو، فجاء به هذه الخطب وهذه المواعظ ليحبب الناس في اتباعه. تصور لهم أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن هناك جزاء وأن هناك حساب، حتى يتبعوه، والذي لا يتبعه يخاف ويتبعه فيما بعد. هذه هي القضية عندهم. ولذلك الفلاسفة كابن سينا والفارابي وابن سبعين ومن كان على شاكلته، عندهم النبوة وظيفة مكتسبة، والإنسان يجاهد نفسه فممكن يصل إلى هذه الدرجة. نعم، هذا مذهبهم، ليست عندهم اختصاص، والله يختص برحمته من يشاء. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ الآية لا يرونها خصيصا وفضل من الله جل وعلا، لا، يرونها وظيفة مكتسبة، ويجاهد الإنسان نفسه. ولهذا ابن سبعين كان يخلو في غار حراء ويحاول أنه تأتيه النبوة، بل كان يقول لما يرى الطائفين حول الكعبة، ماذا يصنع هؤلاء إلا كما يصنع الحمار حول الرحى، ودور بس. هذا قول ابن سبعين، فهذه عقائدهم. وابن سينا قرمطي باطني، نسأل الله العافية والسلامة، ولا ندري على ما مات، لكن هذا قوله وهذه كتبه موجودة، وللأسف الناس ما يعرفون حقيقته. وهذا كلامه كما قلت لكم في النبوة، وهذا كلامه في كلام الله تبارك وتعالى، هذا اعتقاده في النبوة واعتقاده في القرآن الكريم، ماذا بقي له إلا أن يكون ختاب قبل موته، فنحن لا نعلم، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. أما كلامه فكفر بالله جل وعلا وزندقة واضحة محضة، نسأل الله العافية. نعم، سن الله إليكم. لهذا يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته: ولا نحكم في النص العقول، ولا نتائج المنطق الممحوق نعتمد، إلى أن قال: وما أرسط ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وفارابيه قدوتنا أبو نمر الفارابي، ولا الذي لخصوص الشر يستند، يعني ابن عربي الصوفي الضال المنحرف المشرك الكافر بالله تبارك وتعالى، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولابن سينا وطاربيه قدوتنا، وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا، ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند، ولا ابن سينا وطاربيه قدوتنا، ولا الذي لفصوص الشر يستند، مؤسس الزير والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا، معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والقرد والخنزير والأسد، ما في خالق ولا مخلوق، كلهم سواء. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من هذا الشرك والكفر. هؤلاء أصحاب الاتحاد وهم أصلهم من أهل